بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية فيما نقله عن الإمام ابن خفيف رحمه الله تعالى أنه قال: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن خفيف رحمه الله من جملة معتقد أهل السنة اعتقادهم إباحة المكاسب والتجارات والصناعات، وأنها مباحة كما أباحها الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا من الرد على المتنطعة، فإن أهل السنة وسط بين الغالي والجافي، فإن من بعض أهل التنطع من يعتقد تحريم المكاسب لكثرة ما يرى من الغش والتلبيس والكذب. وحقيقة هذه الفتنة يوشك أن يقع فيها بعض الناس اليوم لكثرة أسئلتهم عن المباحات، وقد سبق أن حذرت كثيرا من هذه الأسئلة التي ترد علينا، خصوصا من بعض الأخوة من الخارج يسألون عن بيع، حكم بيع المباحات، وذلك أن هذه الأمور المباحة بعض الناس يستخدمها استخداما محرما، مثل أمواس الحلاقة ونظارات النساء وزينة النساء وأحذية النساء. سئلنا عنها كثيرا: ما حكم بيع كذا وكذا؟ فنقول لهم: هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة. فيقول بعضهم إن النساء أو بعض من يستخدم هذا من الرجال يستخدمها في المحرم، فيقال: من عرف من التجار أن المشتري يستخدم هذه الأمور في المحرم فلا يجوز له أن يبيع. أما أن يعتقد تحريم هذه الأمور على الناس فهذه فتنة عظيمة. وإذا قلنا بتحريمها يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع هذه الأشياء، وعند ذلك تتعطل كثير من مصالح المسلمين، فينبغي الحذر من هذه الفتنة. حتى إن من الأمور الغريبة، أذكر أني سئلت عن العسل: ما حكم بيع العسل؟ قلت: أي شبهة في بيع العسل؟ قال السائل: إنه غالي الثمن. هكذا وصل الأمر، يعني ظن بعض الناس تحريم المباحات التي لا شك فيها، هذا غير ما نسأل عنه من بعض من بيع بعض الأمور التي تستخدم استخدام محرم. فكنت أجيب كثير من هؤلاء، أقول لهم: كل شيء الآن يتصور أن يستخدم استخدام محرم، الأقلام والأوراق والأشرطة وهذه الأجهزة كلها يمكن أن تستخدم استخدام محرم. فإذا كان هذا هو المبرر لتحريم بيعها، فيعني ذلك أنه يعتقد أنه لا يجوز أن يباع شيء في أسواق المسلمين، وهذه فتنة عظيمة. الشيء المحرم كما سبق ذكرنا، المحرم لذاته لا يجوز أن يباع، كالخمر والميتة ولحم الخنزير. وأما المحرم لسبب متعلق بالمستخدم أو بانتقال هذا الشيء من رجل إلى رجل بطريقة غير مباحة مثل السرقة أو غيرها، هذه محرمة لأسبابها. فهذه مسألة مهمة جدا، وهو اعتقاد إباحة المكاسب والتجارات والصناعات. قال الإمام: وإنما حرم الله الغش والظلم. هذا هو المحرم، الغش هو المحرم والظلم هو المحرم، وأصل البيع حلال. فإذا تعلق بسبب من هذه الأسباب فيحرم لوجود الغش في البيع أو في التجارة. قال وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، بل إن من اعتقد تحريم المباحات فإنه كافر، اعتقاد تحريم ما أباح الله كفر. ثم قال إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات، الغش والخداع والفساد ليس من التجارة فهو محرم، فمن ظن أن المكاسب يدخل فيها الفساد والظلم فليس هو داخل فيها، أن هذا الفساد محرم، والذي أباح الله التجارة والبيع والشراء والصناعات. قال وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. هذا مما يدل أن ما يحصل في الناس من الأخطاء أنه موجود قديم، لهذا نبه عليه العلماء، ونحن نفرح بوجود مثل هذا في كلام السلف، لأنه إذا تكلم في هذا قد يظن أن الشيء جديد، فإذا جاء من ينبه على هذه المسألة من الأئمة ينبه ويتنبه الناس إلى خطورة اعتقاد تحريم بعض الأمور المباحة التي تكون في أسواق المسلمين مما أباحه الله. أما إذا استخدمه مستخدم استخدام محرم فإنه لا يعان عليه، ولكن أصل هذا الشيء المباح فإنه مباح، لا يجوز لمسلم أن يعتقد تحريما. قال رحمه الله تعالى وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع لا أنه مفقود من الأرض. نعم، هنا تنبيه لمسألة، يقول وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات. قل إن الله عز وجل إذا أباح الشيء فإنه يسر هذه الأمور المباحة، لأن ما طلبهم به موجود إلى يوم القيامة، بل إنه إذا انعدم الحلال ولم يبقى إلا الحرام ولا تقوم الحياة إلا باستخدامه، هنا يستباح المحرم، كالذي لا يجد الطعام ويشرف على الموت ولا يجد إلا الميتة، والذي يصيبه العطش حتى يشرف على الموت ولا يجد إلا الخمر، فهنا تستباح المحرمات إذا انعدم الحلال. لكن من اعتقد ذهاب الحلال بالكلية وإن الناس يتقلبون بالحرام ولم يبقى إلا الحرام فلا شك أن هذا ضلال بين، هذا ضلال بين، فإن الله يسر أسباب الرزق ويسر المباحات، وهذا من تيسير الله عز وجل لعباده. ثم ذكر أن هذا قد يقل في مكان ويكثر في مكان. نعم، كما هو ملاحظ، قد يكثر في بلد وجود الخير والمكاسب المباحة وتقل في مكان، لكن انعدامها هذا غير متصور، وهذا من توفيق الله عز وجل ومن تيسير الأرزاق، أن الله خلق العباد وتكفل بأرزاقهم التي أباحها لهم. قال رحمه الله ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يصدق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبراء لدينه كما فعل الصديق وأجاز ابن مسعود وسلمان قال كل منه وعليه التبعة، والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة. ثم ذكر أيضا أن الأصل في المسلمين السلامة، وأن من رأينا من ظاهره جميلا لا نتهمه في مكسبه، يعني إذا رأينا عنده شيء جميل أو كثرة المال أو سعة الرزق فإنه لا يتهم، فإن أمره إلى الله، والأصل في المسلم السلامة، فإن ليس لنا أن نتهمه وأن يعتقد أن طعامه حرام، بل جائز أن يؤكل طعامه. وليس للرجل إذا دخل بيت الرجل أن يسأل من أين اكتسبت هذا ومن أين حصلت على هذا، وإنما الأصل في المسلم أنه على سلامة وعلى عافية من أكل الحرام. ثم إذا وجدت الشبهة التي لها مبرر فعند ذلك التوقي في ترك الأمور المشتبهة مطلوب في الدين، كما أرشد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. فإذا كانت هناك شبهة ظاهرة واضحة، مثل أن يعرف من رجل أنه كثير سرقة يسرق الأشياء ويطعم الناس، فمثل هذا يتوقع، أو أن رجل لا يبالي بالحلال والحرام يتوقع من مثل هؤلاء. أما إذا كان لا يعرف على الرجل شيء من علامات التقصير في الدين فإنه لا ينقب عن هؤلاء. ثم ذكر أن هذا مرجعه أيضا إلى فعل أبي بكر الصديق لما سأل غلامه عن المال الذي كان يكتسبه يسأله عنه، لأنه يخشى أن يدخل عليه شيء وهو لا يعلم. أما ما عدا ذلك فإنه ليس له أن ينقب عنه. ثم إن هذا مذهب لبعض السلف، قالوا أجاز ابن مسعود وسلمان يعني الأكل من بيت المسلم ومن مال المسلم وهو غير مسؤول عنه، قال: كل منه وعليه التبعة، فلست بمسؤول عن تبعته وإنما عليه التبعة. وهذا عليه كثير من أهل العلم، لأن الأصل في معاملة الناس أن الإنسان يتعامل مع من يتعامل معه مباشرة وهو غير مسؤول عن مكسبه، وإلا لو قلنا بهذا لكان الإنسان يسأل عن كل من أكل عنده وعامله كيف اكتسب هذا ومن أين اكتسب هذا، وهذا غير مسؤول عنه. ومعروف أن المال الحرام أنه لا ينتقل لغير مكتسبه إذا كان انتقاله بطريقة غير مشروع، وإنما الذي يحرم على الجميع هو من حرم بعينه، فالميتة محرمة بعينها، والخمر والخنزير. وأما هذه الأشياء التي تنتقل بسبب فهي مباحة لمن أكل من بيت المسلم أو من مال المسلم إذا أباحه إياه، ومن اكتسبه هو مسؤول عنه. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عند اليهود، كان يأكل طعامه، ومعلوم أن اليهود كانوا يتعاملون بالربا ويأكلون الحرام، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل منهم، أكل من بيوته وتعامل معهم بالبيع والشراء. وهذا عليه كثير من أهل العلم في أن المال المحرم لا ينتقل لغير مكتسبه، ولا وقع الناس في الحرج. قال رحمه الله: وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عواري كل من قال بذلك. نعم، قال: وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، يشير إلى أن من كان في الحياة فإنه لا يسقط عنه الخوف والرجاء، بل إنه يرجو الله ويخاف من ذنوبه ولا يأمن من مكر الله. ومن أمن المكر فهو كما قال الله عز وجل: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمسلم لا يأمن مكر الله مهما استقامت له العبادة ومهما استقام له الدين، فلا يأمن أن يختم له بسوء، فهو يخشى، كما قال ابن رجب عن بعض العلماء، قال: قلوب الأبرار معلقة بالسوابق، قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. فالإنسان لا يدري ما قدر له وما كتب له، فلا يأمن مكر الله ولا يغتر بشيء، بل هو دائما الخوف والرجاء، يرجو الله عز وجل ويخشى من ذنوبه ومن تقصيره، أن يختم له بسبب ذنوبه. نعم. قال رحمه الله: ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، مميز على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. ثم أشار إلى هذه المسألة، وهو أن العبودية لا تسقط عن عبد مهما بلغ في الإيمان وفي الولاية وفي الاستقامة على دين الله، فإن هذا الأمر لم يسقط عن الأنبياء، بل عبدوا الله حتى الموت، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. ولهذا توهم بعض الجهلة وبعض دعاة الولاية أن الدين يسقط عن العبد وعن الولي إذا بلغ درجة اليقين، وزعموا أن هذه الآية دليل لبدعتهم ولضلالهم. والمقصود باليقين هنا هو الموت، وليس هو درجة في الإيمان وفي التصديق، فإن الإنسان إذا بلغ درجة في التصديق يبلغ اليقين، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود باليقين الموت لأنه متيقن. قال: ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية، يعني من زعم أنه خرج من كونه عبدا لله إلى فضاء الحرية، ليس عليه عبادة وهو غير مأمور وغير منهي، قال: والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية، يشير إلى أنه يزعم أنه انتقل إلى مقام الربوبية. صرف الأحدية هو إشارة إلى اسم الله عز وجل الأحد الذي ليس له شريك فيما هو فيه من كماله في أسمائه وصفاته. والمبدئية يشير إلى أن الله عز وجل هو الأول والآخر، فمن ادعى هذا فكأنما ادعى منازعة الله في بعض ما يستحقه من أنه هو الأحد وهو الأول والآخر، قال: فهو كافر لا محالة، إلا من هو معذور بذهاب العقل، إما بكونه معتوها وهو الذي لا يعقل كل شيء، أو المجنون وهو الذي ذهب عقله بالكلية، أو مبرسما وهو مرض يصيب الإنسان في رأسه يذهب معه العقل، وقيل أن الكلمة معربة، وقد اختلط في عقله أي أصابه شيء لا يميز ولا يعقل، أو لحقه غشية يغشى عليه بسبب المرأة أو بسبب بعض ما يدعيه بعض هؤلاء من الأحوال، فيذهب عقله فيقول ما يقول وهو لا يعقل، يعني يشير إلى أن هذه الأشياء وارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فمن كان كذلك فهو معذور، ومن لم يكن كذلك فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. المقصود أن من قال هذه المقالة وليس له عذر بذهاب العقل أو ببعضه فإنه خارج عن الشريعة. قال رحمه الله: ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلك مما سميناه في شيء. ثم قال ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة، أي من زعم أنه يعرف مقامات الناس وأحوالهم يوم القيامة وأهل الجنة ومنازلهم وأهل النار ومنازلهم بغير الوحي وإنما بما يدعي من معرفة الغيب فهو خارج عن الملة. كذلك من ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. المقصود أنه يدعي العلم الذي خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فيدعي أنه يعلم ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. قل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور الغيب فهو يخبر عنها، ليس المقصود أنه يعرف معاني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من ادعى أنه يعرف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المقصود أنه يدعي معرفة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة معاني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم معروفة ومعلومة علمها العلماء، لكن المقصود أن من يدعي أنه يعلم ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله علمه ما علم نبيه عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية ومن أمور الشرع، فهذا الذي باء بغضب من الله وهذا خروج من الدين. وكذلك من ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومن قلبهم وأنهم على ماذا يموتون، ما الذي سيموت عليه فلان وفلان، فكذلك هذا يدعي هذا بغير طريق الوحي فقد باء بغضب من الله، وكل هذا كفر، لأن هذه الأمور لا يعلمها إلا الله أو من أوحى إليه من الرسل. ثم قال والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلك مما سميناه في شيء. الفراسة علم معلوم لدى أهل العلم به، وهو أنهم يعرفون أحوال الناس ببعض العلامات الخلقية والخلقية، وقد نقل عن الإمام الشافعي أنه تعلم هذا العلم وأنه لقي رجلا ذهب إلى اليمن فتعلم هذا العلم ولقي رجلا تظهر عليه علامات يعلم من الفراسة أنه رجل سيء، فيقول استقبله استقبالا حسنا وضيفه وأخذ دابته وأعلفها. يقول فكدت أن أشك في هذا العلم، ثم لما أصبح فقال له جزاك الله خيرا قد أحسنت إلي. فقال هذا الرجل لا جزاك الله خيرا، أتظنني أنني عبد عندك وعند دابتك، فأعطني ما أنفقت عليك وعلى دابتك. وأغلظ له في القول. فهذا يشير إلى أن بعض العلامات التي يعلمها أهل الفراسة وهي مما خلقه الله عز وجل وخلق العباد عليه، فإن هناك سنن وهناك صفات يعلمها أهل العلم من أحوال الناس، حتى إن بعض أهل العلم ذكروا أن الشذوذ في بعض الأمور الظاهرة دليل على شذوذ الباطن، وأن عدم الثبات في المظهر دليل على الاضطراب في القلب. وهذا ملاحظ الكثير من الناس، أن من كان له اضطراب في أحواله الظاهر فهذا دليل على اضطرابه في الباطن. وهذا العلم كغيره من العلوم فإنه أهله يصيبون ويخطئون، ليس المقصود أن من تعلم هذا العلم أنه لا يخطئ، إنما العلم الذي لا خطأ فيه هو الوحي الذي جاء عن الله عز وجل. وأما هذه العلوم فهي كغيره مثل علم الطب، يعرفون علامات، الطبيب يعرف علامات يعرف بها المرض ونوعه، وهؤلاء يعرفون بعض الأحوال وبعض الأخلاق بعلامات ظاهرة إما في الخلقة أو في الخلق، إما في الخلقة أو الخلق. فالفراسة معلومة، وكذلك ما يظهر على الرجل من بعض الأحوال فإن بعض أهل الفراسة يعلم هذا. ثم ذكر أن هذا الذي ذكره ليس من علم الفراسة، وعلم الفراسة ليس من هذا العلم المحرم، لكن هذا العلم أيضا له حد، الفراسة لا حد، وأهل العلم بها لا يتجاوزون هذا العلم إلى ادعاء علم الغيب، وإنما لعلمهم حد كما أن لعلم الأطباء حد. قال رحمه الله: ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. ثم قال: ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة التوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي. هنا يشير مصنف إلى الإمام إلى أن من ادعى أن صفات الله قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيد، وهو ما يؤيد الله عز وجل به عباده وما يقويهم به، وكذلك العصمة والتوفيق، فيزعم أن صفات الله قد حلت به، وأنه له من صفات الله عز وجل قسم ونصيب، غير ما يحصل من التوفيق ومما يؤيد الله عز وجل به عباده، كما قال الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فهناك كثير من التوفيق يحصل لعباد الله، فيقول العبد: هذا من توفيق الله. وقد تكون هذه أمور خارقة للعادة، أو أنها مما يقرب من أن يكون خارقا للعادة، فيحصل إلهام وتوفيق وإعانة. فإذا قال هذا من توفيق الله، خرج من ادعاء أنه يزعم أن صفات الله عز وجل قد حلت به. فمن ادعى أن هذه الصفات قائمة به من غير توفيق الله ومن غير عصمة الله وهدايته، فهو حلولي قائل باللاهوتية، أي مدعي لمقام الألوهية والالتحام، وهو الاتحاد، وذلك كفر لا محالة. قال رحمه الله: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. ثم قال الإمام: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، وهذا هو الحق، فإن الأرواح مخلوقة كالأبدان، ولها حقيقة غير الأرواح، لها حقيقة غير حقيقة البدن، خلافا لمن زعم أن الأرواح ليست مخلوقة وإنما قديمة وهي تنتقل من جسد إلى جسد، فهذا القول باطل. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه دلالة على أن هذه الأرواح مخلوقة، وفيه دلالة على أن البدن متقدم خلقه على الروح، لأن الله عز وجل يخلق هذا المخلوق في الرحم، وبعد أن يصوره الله عز وجل تنفخ فيه الروح، فنفخ الروح فيه خلق للروح في ذلك الجسد، وهذا دليل على أن خلق الأرواح متأخر على خلق الأبدان. وكذلك آدم، إن الله خلقه وصوره ثم أمر بنفخ الروح فيه، فالروح هي آخر ما يكون، يكون البدن ثم تخلق الروح فيه، وهي أول من يخرج، عند الموت تخرج الروح ويبقى البدن. فالأرواح مخلوقة كما أن الأبدان مخلوقة، والإنسان مركب من الروح والبدن، فليس له حقيقة إلا بالروح والبدن. ومن ادعى أن الأرواح غير مخلوقة فيزعم أن في الإنسان ما هو غير مخلوق، وهذا باطل، فإن الإنسان مخلوق، وكل النصوص دلت على أن الإنسان مخلوق، وكذلك سائر الحيوانات من ذوات الأرواح فإنها مخلوقة، وإن كانت الروح لها حقيقة غير حقيقة البدن. قال: ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية. ضاها بهذا قول النصارى، وطائفة منهم يسمون بالنسطورية، يزعمون أن الكلمة كلمة الله إلى عيسى أنها تركب عيسى من الكلمة ومن البدن، والكلمة من روح الله التي ليست مخلوقة، وهذا لا شك أنه كفر وضلال، وهو قول للنصارى في دعوة أن عيسى أنه ابن إله أو أنه إله أو أنه ثالث ثلاثة. فمن قال بهذا فهذا فيه مضاهرة ومشابهة إلى قول النصارى. قال رحمه الله: ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلوب، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. ثم قال: ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. من زعم أن شيئا من صفات الله حلت في العباد فلا شك أن هذا كفر. وكذلك من قال بالتبعيض في أن الله عز وجل يحل شيء منه في العباد وأنه يحل في فلان وفلان فإن هذا كفر بين. قال: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق. القرآن كلام الله ليس هو بمخلوق ولا حال في مخلوق، وإنما يحفظه المخلوق في صدره ويتكلم به، فحفظه لا يعني أنه حل فيه، وإنما يعني أنه عقل كلام الله، يعني أنه عقل كلام الله وفهمه وحفظه. كما أن القرآن إذا كتب في المصاحف لا يقال أن كلام الله وصفة الله حلت في المخلوق، وإنما كلام الله كتب في الأوراق، كتب في الأوراق، والكلام له وجود، له وجود في كلام المتكلم عندما يتكلم به، وله وجود عند تلاوة التالي، وله وجود في الرسم، وكل هذه أنواع الوجود تختلف. ولهذا عندما يسمع القرآن من جبريل غير عندما يسمع القرآن من الله عز وجل، كما جاء في بعض الحديث أن أهل الجنة يسمعون القرآن من الله فيجدون لهذا لذة عظيمة ما عرفوها من قراءة القرآن ومن تلاوته عندما يسمعونه من الناس عندما يتلونه. قال: نعم. فذكر أن القرآن أنه كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله، كيفما تصرف بقراءة قارئ أو بتلاوة تالي فالمقروء والمتلو هو كلام الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس، ليس الدرس من المدروس. هنا تفريق بين فعل العبد في التدريس وبين المدروس من كلام الله، وبين حفظ العبد عندما يحفظ والمحفوظ، وبين الكتابة والمكتوب، وبين القراءة والمقروء. فالدرس وهو ما يشتمل عليه من حركة اللسان والشفتين وكلام العبد عندما يشرح كلام الله فهذا فعل العبد وهو مخلوق، ولكن المدروس كما جاء في الحديث يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فالدرس من فعله، والمدروس الذي يتأمل ويقرأ فهو كلام الله، ولا التلاوة من المتلو، كذلك التلاوة غير المتلو كما تقدم، لأن التلاوة تطلق ويراد بها الفعل، فعل العبد عندما يتلو القرآن، وقد يراد بها ما يقع عليه التلاوة وهو المتلو، فما يقع عليه التلاوة المتلو هو كلام الله، والتلاوة هي فعل العبد. إذا أردنا فعل العبد عندما يتلو القرآن وصوت العبد ففعل العبد مخلوق، قال لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. قال رحمه الله: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. نعم، وأن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، تلحين في القرآن هذه من البدع المحدثة، وكان بعض أهل البدع من المتصوف من غيرهم يلحنون القرآن كذلك تلحين في الأذان وفي الذكر، كل هذه من البدع المحدثة، وقد حذر العلماء قديما وحديثا من هذا الأمر. وإنما يتلى القرآن، وتلاوة القرآن وتزيين القراءة عند القراءة، تزيين الصوت بالقراءة، ليس هذا من التلحين، وإنما التلحين هو أن يخرج عن أصل صوته ويترنم بالقرآن ويلحن القرآن كما تلحن الأناشيد والأغاني، فهذه بدعة. قال رحمه الله: وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب. ثم قال: والقصائد، وأن القصائد بدعة مجراها على قسمين، القصائد التي يزعمون أنها من العبادة وأنها مما يقرب من الله، وهذه أحدثها، أول من أحدثها المتصوفة الذين كانوا يدعون أن الألحان والتواجد والرقص أنه من العبادة، لكن الإمام هنا فصل قال: هي على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه، القصائد التي تذكر بنعم الله، والنظم الذي يذكر بنعم الله، وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين كما مدح حسان النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، وذكر صفات الصالحين، وكذلك ذكر صفات العلماء، فذلك جائز، هذا الأمر جائز. قال: وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، يشير إلى أن الاشتغال بالقرآن وبذكر الله وبكلام العلماء أولى من هذا، لكن هناك جواز، شيء يدل على جواز وشيء أولى، فهذا جائز للإنسان أن يتلو مثل هذه القصائد وأن يتعلمها، وإن كان تعلم هذه دون تعلم القرآن والسنة كلام العلماء، والاشتغال بالقرآن أولى. قال: وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله الكفر، ما جرى ذلك على وصف المرئيات ونعت المخلوقات، وصف المرئيات يعني ما يراه الإنسان في الوجود، ونعت المخلوقات بغير ما أباح الله، إما النعت المحرم أو النعت الذي يدعى فيه الباطل وأن يعتقد فيه هذا الباطل، كما ألف بعض الزنادقة من التغني بالنساء وبالمردان، وأن هذا مما يعتقدونه من رؤية الله، وأن النظر إلى وجه الجميل عبادة، وأن الناظر إنما ينظر إلى الله وإلى جمال الله وإلى ما يدعون من الأباطيل، فإن هذا إذا اعتقد أنه من الدين واعتقدوا أن الله أباح لهم هذا فإنه كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر أيضا، اعتقادها أنها من الدين واعتقاد أنها من دين الله عز وجل، قال على الله يعني اعتقاد أنها من دين الله، وأما من كان يستخدم هذا على أنها من اللعب واللهو فإن هذا لا يصل إلى الكفر، استماع الأغاني والرباعيات ما يقال من الأبيات التي يتغنى بها هؤلاء فهو كفر إذا اعتقدوا أنه من الدين، وإذا اعتقدوا أنه من اللهو واللعب فإنها معاصي، والرقص والإيقاع ونعت الراقصين على أحكام الدين فسق، هنا فرق بين الكفر وبين ما يفعله هؤلاء من الرقص والأغاني، وكذلك ما يفعله الناس على أحكام الراقصين وأصحاب اللهو فإن هذا فسق، ولا يصل إلى حد الكفر. وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب، على أحكام التواجد ودعوى أن هذا مما يقرب إلى الله عز وجل فإنه لهو ولعب، بل إنه بدعة إذا اعتقدوا أنه مما يتقربون به إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال يستمعون القول الآية. ثم ذكر أن استماع هذه الأشياء من القصائد والرباعيات الملحنة بين أهل الأطباع، يعني من هؤلاء الذين يقومون بهذه القصائد الملحنة على أحكام الذكر، أي على أحكام أن هذا من ذكر الله وأنه يقرب إلى الله، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد، يعني من يتعلم هذه على أحكام التوحيد ومعرفة الأسماء والصفات. فذكر أن هذا من استماع اللهو واللعب، وقوله إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد هذا محل نظر، لأن الاستماع هذا لم يكن يوما من الأيام مما يعرف به التوحيد، وأمره دائر بين اللعب واللهو وبين البدع وبين الفسق، فلم يكن يوما من الأيام تكون هذه القصائد دالة على التوحيد ودالة على الله عز وجل. وهذه القصائد التي ذكر المصنف هي شبيهة بمن انتشر الآن بين الناس من الأناشيد التي ما زال أهلها يبالغون فيها حتى أصبحوا يدعون أنها من وسائل الدعوة، وبلغ بهم أو ببعضهم أن بعض هؤلاء يطالب بحق الأداء الفني، وأن لكل منشد له أداء وله حق فني، وأصبحت تنفق الأموال الطائلة على اللعب واللهو، وأصبح يتلذذ بأصوات الصبيان والنساء. كل هذه من البدع، وهي شبيهة مما قال المصنف، فإذا ادعوا أن هذا من الدين فإن هذه تصل إلى حد البدع، بل إلى ما هو أعظم، إذا اعتقدوا استباحة المحرمات وأنه من الدين فإن هذا خطير، فإن دين الله لم يكن يوما من الأيام مبناه على هذه القصائد ولا على هذه الأناشيد ولا على هذه الحماسات. فهذه إما أنها دعوة إلى الشهوات وإلى المعاصي والتلذذ بما حرم الله، وإما دعوة إلى إثارة عواطف الناس وتهييجهم إلى الخروج وإلى إشاعة الفوضى في بلدان المسلمين، بدعوى أن هذه أناشيد حماسية تحمس الناس، حمسهم إلى الجهاد. هذه شبيهة بما ذكر المصنف، وكما قيل فما أشبه الليلة بالبارحة، ما يكون موجود الآن في الناس له أصل عند المتقدمين، وكما قيل لكل قوم وارث، فهؤلاء ورثهم ورث طريقهم هؤلاء الذين يدعون الأناشيد ويدعون أنها من الدين. وأما العلماء فلم يعرف فيهم أنهم يتعلمون التوحيد، أو أنهم إذا رغبوا الناس في العبادة أو في الجهاد أنهم ينشدون. وأما الحداء المعروف عند العرب الذي كانوا يقطعون به الطريق وينشدونه للإبل فهذا لا يمنع منه أحد، وكذلك ما ورد عن بعض الصحابة أنه كان ينشد بعض الأبيات فيما بينه وبين نفسه وقد يسمع منه أحيانا، فليس من هذا الباب. لكن الأناشيد الآن التي شغل الناس بها وأصبحت تنفق عليها الأموال وأصبحت لها مؤسسات، كل هذا مما يدل على انحراف هذه الطريقة ومن يقوم عليها. قال رحمه الله: وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة. هنا الكلام كأنه يشير إلى ما سبق أن تقدم من التفصيل، أن من استمع هذه القصائد على التفصيل الذي قدم وهو يعتقد أنها من الدين فهو كفر لا محالة، وأن من جمع هذا وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله وهو ما أشار إليه من التوحيد. فكأنه يشير إلى أن هذا الأمر مبناه على التفصيل المتقدم، فإذا كان على معرفة التوحيد فإنه جائز. ثم قال ولكن ترك ذلك أولى، ترك ذلك أولى. والمقصود أن هذه الأناشيد أو هذه الألحان وهذه القصائد هو كما سبق أن فصل فيها، فأمرها دائر بين البدعة وبين المعصية. وأما إذا كانت من ذكر الصالحين وأحوالهم وكذلك المنظومات الآن في العلوم التي نظمها العلماء فإنه لا بأس بها، بل إن هذا مما يعين على العلم، كأن تنظم بعض العلوم كما نظمت قصائد في بعض أنواع العلوم، بل ما من علم إلا وقد نظمت فيه منظومات للعلماء، هذا لا بأس به، وليس هذا من هذا الباب مطلقا. ولكن المقصود هو أن يتعبد إلى الله بهذه الألحان وبتلك القصائد والتي يسمونها الآن أناشيد. قال رحمه الله إلى أن قال واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. ثم ذكر أن هذا الاستماع على تلك الطريقة المحرمة أنه مما أنكره العلماء، مما أنكره المطلبي وهو الإمام الشافعي وكذلك الإمام مالك والثوري وكثير من السلف. قال والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين، وهكذا نحن نقول الآن، الاقتداء بالعلماء الراسخين هو أولى من الاقتداء بطرائق هؤلاء الذين لا يعرفون في الدين وما أحدثوه من الأناشيد، وإنما يقتدى بالعلماء الراسخين. ما عرف أن عالم ألف فرقا للإنشاد ينشدون بين يديه، وأنه إذا أراد ذكر الله جلب هؤلاء المنشدين ينشدون بين يديه، أو أنه يتقرب إلى الله بهذا، وإنما العلماء يدرسون ويعلمون، وليست هذه من طرائق العلماء. وهذا مما لا يختلف فيه اثنان عرف طريقة أهل العلم وعرف أحوال السلف أنهم لم يسلكوا هذا الطريق. قال رحمه الله وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال مثل إيش؟ قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. فقال كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. ثم ذكر هذه القصة لبشر بن الحارث، وهو ممن ينتسب للزهد والتصوف، أنه قيل له إن أصحابك أحدثوا هذا، فلما سئل عن هذا وقيل له بعض ما ينشدون قال حسن، يعني في أصله، ثم لما سئل عن هؤلاء قيل إنهم ببغداد فأنكر فقال كذبوا، لا يسكن ببغداد من يسمع ذلك، وإنما كانوا يرون أنه من سكن بغداد لكثرة ما فيها من الفسق والفساد أنه لا يكون من هؤلاء الذين بلغوا درجة في العبادة، وإنما يكون هذا من فعل أهل المجون الذين يزعمون أنهم بهذا يعبدون الله وفي نفوسهم ما في نفوسهم من طلب الشهوات. والمقصود أن هذا ليس من طريق العلماء سواء سكنوا ببغداد أو بغير بغداد، لكن المقصود هو شرح كلام بشر أنه أنكر أن يكون هؤلاء الذين يسكنون بين أهل المجون الذين يكثرون في بغداد أن يكونوا من هؤلاء، فدل على أنه وإن ادعوا وإن كان كلامهم يشبه كلام الذين يفعلونه لله إلا أنهم ليسوا كذلك. فهذا مما يدل على إنكار أيضا بعض هؤلاء الذين يعدونهم أئمة لهم في هذا على من ينشد مثل هذه القصائد. قال رحمه الله قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. ثم قال هنا قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير، هذا مصطلح يطلقه الصوفية على العابد وعلى من بلغ درجة العبادة، قال إن احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، يشير إلى أن العبد إذا بلغ درجة والفقير من بلغ درجة في العبادة واحتاج وصبر لم يتكلف غير ما أمره الله عز وجل به، بل إنه قد يحتاج الناس ويسأل في حال العجز، ولا يباح له السؤال إلا عند العجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس، فهنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل، فكون الإنسان يتكل ويعتمد على غيره فإن هذا مذموم، ولكنه إذا بلغ إلى درجة العجز فإن المسألة مباحة، كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من أصابته جائحة أو من كان مغرما عليه دين عظيم أو أصابته مصيبة، فله أن يسأل وللناس أن يعطوه، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز له أن يسأل الناس، والتوكل على الله ليس معناه التواكل وترك الاكتساب، وإنما المقصود هو أن يتكل أن يتوكل على الله وأن يبذل السبب ويشتري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحبل والفأس ويحتطب ويبذل السبب بالكسب، فإن رزقه الله وإلا فهو معذور إذا حصل له بعد ذلك حاجة بعد بذل السبب. قال رحمه الله ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. نعم. وقال وإن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء، الأصل في ترك المكاسب أنه غير جائز إلا بشرائط، من هذه الشرائط أن الذي يترك الاكتساب أنه متعفف مستغني عن الناس، فبعض الناس يستطيع أن يصبر ويتحمل ويسد حاجته القليل، فهذا يجوز له أن يترك الاكتساب إذا وجد ما يكفيه من غير حاجة للناس، أما مع وجود الحاجة فلا يجوز له أن يترك الكسب، بل إنه يجب عليه أن يكتسب حتى يستغني عن الناس. قال ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج، يعني عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن الاستقامة، كما يدعي هذا من يدعي من بعض من يدعون التوكل لا يكتسبون ويقولون الله يرزقنا ثم يسألون الناس ويدعون أن هذا من الرزق الذي ساقه الله له، لا شك أن الله عز وجل قد يسوق الشيء ويناله العبد، لكن ليس هذا بدليل على أن ما اكتسبوه عن طريق سؤال الناس أنه مباح له، وهذا هو الصحيح على قول أهل السنة أن الله عز وجل قد يرزق الحلال والحرام، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن الرزق لا يكون إلا من حلال، فالله عز وجل قد ييسر أسباب الرزق ويكون من الحلال وقد يكون من الحرام، ولا يزال الناس اليوم يأكلون الربا ويوكلونه وهذا مما يسره الله لهم، فلو قيل بهذا يقال أن كل ما يسره الله هو مباح وهو حلال، وليس الأمر كذلك، لأن الله عز وجل يسر الطريقين طريق الاستقامة وطريق الغواية وطريق المعصية، فالرزق الحلال هو ما دلت النصوص على استباحته وأنه حلال وأن الطرائق الموصلة إليه مباحة، وما أخذه الإنسان بغير حقه وبغير وجهه فهو محرم وإن يسره الله له. قال رحمه الله ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. نعم، قال إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب، وهذا اللفظ ليس هو بحديث مرفوع وإنما هو موقوف على بعض الصحابة وهو حق، فإن الغناء ينبت النفاق في القلب كما هو مشاهد وملاحظ أن كتاب الله وأن الغناء ومزاولة هذه الأغاني لا تجتمع مع ذكر الله ومع قراءة القرآن، وما زال أهل الخير ينفرون من الأغاني والموسيقى، وما زال أهل الشر والفتنة يحبونها، وأهل الشر ينفرون من مجالس الذكر ويحبون مجالس اللهو والغناء، فلا يمكن أن يجتمع ذكر الله وقراءة القرآن مع هذه الأمور. قال إن هذا إنه كفر، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة، ينبت النفاق، والنفاق يقصد النفاق الأكبر، وإن لم يكفر ولم يبلغ به حد النفاق فهو فسق لا محالة. قال رحمه الله: والذين اختاروا قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. قال: والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين، وهذا هو الحق وهو قول الأئمة أن ترك المراء في الدين هو مما دلت عليه النصوص وهو طريق السلف، كما ذكر هذا الأئمة كالإمام أحمد وغيره في رسالة أصول السنة، وذكره كثير من الأئمة أن ترك المراء في الدين أنه مرغب فيه، وأن المراء في الدين والجدال أنه محرم. قال: وكذلك الكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، مما نبه الأئمة على تركه وأن الكلام فيه والخوض فيه أنه مذموم. كذلك من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر، يعني من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو واسطة فقط، واسطة بلاغ، وقد يكون في الأمة من هو أفضل منه. أما قوله واسطة بلاغ هذا حق، لكن هنا يقول هو واسطة ولكنه ليس هذا دليل على أنه أفضل، إنما هو مبلغ فيجعله كغيره من المبلغين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، هذا يقال في الرواة، قد يكون المبلغ أوعى من السامع الذي سمع وروى، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو واسطة بلاغ بين الخلق وبين خالقهم وهو أفضل. ومن زعم أن في الأمة من هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الخلق وبين خالقهم في البلاغ، وأما في العبادة فإنه لا واسطة بين الخلق وبين خالقه، فالعبادة تصرف لله لا تصرف للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، أيضا من ذهب إلى إسقاط الأسباب والوسائط وزعم أن الأشياء تكون بغير سبب فإن هذا كفر، فإن الله عز وجل يخلق بالأسباب والوسائط لا تنكر، أن يكون هناك وسائط جعلها الله عز وجل من أسباب تحسين الأمور فلا ينكرها العبد ويعمل بها من غير أن يعتمد عليها. قال رحمه الله: ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى. ثم ذكر شيخ الإسلام قال من متأخريهم، أي متأخر الصوفية، وهم ممن هم على طريق أهل السنة، الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، قال في كتاب الغنية ثم نقل عنه هذا النقل: أما معرفة الصانع، وهذا مما يطرقه أهل الكلام ومن تأثر بهم، يطرقون الصانع على الخالق، وهذا ليس من أسماء الله عز وجل، ولكن هذا يرد في كلامهم ويقصدون به الخالق. فإذا نقل من كلامهم على سبيل نقل كلامهم الذي تكلموا به، والإنسان يعلم أن هذا ليس باسم من أسماء الله، فإن هذا من نقل كلامهم. وكذلك عندما يخاطبون، يخاطبون بما يعرفون، ويكون هذا من باب الخبر. وأما من اعتقد أنه من الأسماء فليس هذا بصحيح. والدلالات على وجه الاختصار، أي من أسماء معرفة الخالق بالآيات، والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، هذا بالتقرير لباب الأسماء والصفات، وهو من أعظم الأدلة الدالة على وجود الله أنه واحد أحد كما أخبر الله عز وجل. هذه من الأسماء، الواحد والأحد هي من أسماء الله عز وجل، إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش. هو بجهة العلو مستو على العرش، هو في العلو. وأما الجهة فإن السلف كرهوا إطلاق الجهة، كرهوا إطلاق الجهة، فإنه لا يقال في جهة ولا تنفع عنه الجهة، وإنما يقال ما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، والعرش في جهة العلو. وأما الرب عز وجل فلا نضيف له جهة ولا ننفيها، ولكن إذا أريد بالجهة العلو فإن الله في العلو، وإذا أريد بالجهة السفل فإن الله منزه عن السفل. مستو على العرش محتو على الملك، هو مستوي على عرشه محتوي على الملك، قد ملك الملك. وهذا تفريق بين الاستواء وبين الاحتواء، في الرد على من زعم أن الاستواء هو الاستيلاء، محيط علمه بالأشياء، مع استوائه على العرش فعلمهم محيط بكل شيء، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كما دلت على هذا هذه الآية من صعود الأشياء إلى الله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب، هو ما يرفع إلى الله عز وجل من أعمال العباد الصالحة من ذكر الله ومن التلاوة، والعمل الصالح يرفعه، قيل أنه يرفع صاحبه وقيل يرفع إلى الله عز وجل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذا دليل على علو الله عز وجل، وهو مما ذكره العلماء من أدلة العلو، وهو عروج الأشياء إليه. قال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، هذا في الرد على من يزعم أنه في كل مكان، وإنما هو فوق العرش، وعلمه بكل مكان، أحاط بكل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، يقال إنه في السماء على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. قال رحمه الله: وذكر آيات وأحاديث، إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. قال: ثم ذكر آيات وأحاديث في الصفات، إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل. هذا على طريق السلف، إثبات الاستواء لله عز وجل من غير تأويل، التأويل المذموم الذي عليه أهل البدع، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وأنه استواء الذات على العرش، كره بعض أهل العلم إطلاق أنه مستو بذاته. وقال الإمام ابن القيم: لا يحتاج إلى هذا، كما أنه يقال لا يقال أنه يخلق بذاته ويرزق بذاته، لا يقال أنه يستوي بذاته، وإن كان الذي أطلقها يريد بها المعنى الصحيح، لأن المقصود هو الإخبار عن الله عز وجل، الإخبار عن الله أنه هو الذي استوى على العرش. ومن قال هذا وهو يريد أن يرد على من يتأول الاستواء بمعنى باطل فيقول استوى بذاته، فالمعنى صحيح لكن اللفظ ينبغي أن يترك لأنه لم يرد في النصوص، وإنما يقال الرحمن على العرش استوى. ومعلوم أن الإخبار عن الله عز وجل باسم من أسمائه إنما هو خبر عن الله، إنما هو خبر عن الله، وهذه الأسماء تدل على الذات، كل اسم من أسماء الله يدل على الذات، وهو يدل على الصفة التي اشتق منها. قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، هذا أيضا يحتاج إلى دليل يدل على هذا، لأن الاستواء ذكر في الكتب الماضية، ولعل هذا الإمام اطلع على شيء من ذلك. وأما في كتاب الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو القرآن فإنه مذكور، أما العلو في الكتب الماضية فهو مذكور كما جاء في قصة فرعون مع موسى، في أنه علم فرعون من قول موسى أن إلهه في السماء، ولهذا أراد أن يتأكد من حقيقة هذا الأمر. قال وذكر كلاما طويلا لا يحتمل هذا الموضع، اختصر الشيخ الإسلام ما ذكره هنا واكتفى بما تقدم من كلامه. قال ولو ذكرت ما قاله العلماء بذلك لطال الكتاب جدا. هنا ذكر أن ما ذكر من نقل عن العلماء أنه يطول ويخرج به عن مقصود الكتاب، والمقصود هو ذكر ما يستأنس به من كلامه. قال رحمه الله وقال أبو عمر بن عبد البر روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. ثم نقل شيخ الإسلام عن أبي عمر بن عبد البر وهو إمام عظيم من أصحاب الإمام مالك، قال روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وذكر جملة من الأئمة، قال أن أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت، أنهم كانوا يقولون في أحاديث الصفات أمروها كما جاءت، وهذا مما تواتر عن السلف. وقد ذكر شيخ الإسلام أن معنى إمرارها كما جاءت في إثبات معانيها لأنها جاءت بمعاني، فالذي يعطل هذه الألفاظ عن معانيها لم يمرها كما جاءت، أمروها كما جاءت، أمروا ألفاظها ومعانيها. قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنه فهو علم يدان به، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة فهو علم يدان به، لأن الصحابة إنما تلقوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهادهم أحب إلينا من اجتهاد غيره وأقرب إلى الصواب. وإن كان الصحيح أن قول الواحد منهم أنه ليس بحجة لكنه في مقام الترجيح والاستئناس به مقدم عن اجتهاد غيره، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة، كل ما أحدث مما لم يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه فهو من المحدثات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال رحمه الله وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث من صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. ثم ذكر عن الإمام عبد البر ما ذكره في شرح الموطأ وفي كتاب التمهيد لما تكلم عن حديث النزول، قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته، أشير إلى عناية أهل الحديث وأنهم لا يختلفون في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش. حديث النزول فيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، أي كما قال أهل السنة، والجماعة من مسميات من أسماء أهل السنة، فهم أهل السنة وهم الجماعة وهم أهل الحديث، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. هذا من حجة أهل السنة على المعتزلة الذين يقولون إنه في كل مكان، لأنه لو كان في كل مكان لما صح أن يوصف بنزوله في ذلك الوقت المخصوص إلى السماء الدنيا، فدل على أنه فوق عرشه وأنه ينزل نزولا يليق بجلاله. قال رحمه الله: وقال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات، إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. ثم ذكر قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، ما أخبر الله عز وجل به من استوائه على العرش وما أخبر به من علوه، وذكر بعض الآيات مستدلا على أن هذا هو ما قاله الله وما جاء في كتاب الله، إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة، عند خاصة المسلمين من العلماء وعامتهم، من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، يشير إلى أن هذا من العلم الضروري، والعلم الضروري هو الذي يهجم على النفس لا يحتاج إلى نظر وتأمل، وهو معروف في الناس، وهذا مما هو من العلوم الضرورية التي في المسلمين لا يحتاجون فيها إلى علم وإلى حكاية وإلى أن يعلموا هذا. قال رحمه الله: وقال قال رحمه الله: وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. ثم قال: وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، الذين نقل عنهم التفسير، والتأويل المقصود به هنا التفسير، ليس هو المعنى المشهور عند المتكلمين، وهذا مما يعرف في اصطلاح المتقدمين أنهم يطلقون التأويل على التفسير، كما يقول هذا الطبري: اختلف أهل التأويل، كما يقول ابن عبد البر هنا أهل التأويل، المقصود التأويل في اصطلاح المتقدمين وهو التفسير. قالوا في تأويل، يعني في تفسير قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش، عند ما يسمع النجوى هو على العرش وعلمه في كل مكان، فلم يجعلوا ولم يفسروا هذه الآية بأنه في الأرض، وإنما هو فوق عرشه وهو يعلم ما يتناجى به الناس. قال رحمه الله: وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. ثم ذكر إجماع أهل السنة على هذا، وهو طريق السلف وطريق العلماء الذين ساروا على طريقهم، أنهم يثبتون الصفات ويجعلونها على الحقيقة ولا يدخلون فيها بشيء من التكييف والتمثيل. قال: وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة وكلها والخوارج، فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. ثم ذكر أن أهل البدع يخالفون هذا الطريق طريق السلف، وأنهم كلهم ينكرونها ويحملونها على المجال. قال أن هؤلاء أهل البدع لا يحملون شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، يقولون هي على المجال، ويقولون من أقر بها وحملها على الحقيقة أنه مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. هؤلاء عند من أقر بها من أهل السنة هم في الحقيقة نافون لوجود الله عز وجل، كما قال أهل العلم الجهمي يعبد عدما، يعبدون عدما لا يعبدون إلها. وقال بعض أهل العلم يدور قولهم على أن يقولوا أنه ليس في السماء شيء. قال والحق فيما قاله القائلون، يعني من أهل السنة الذين يثبتون أن هذه الصفات على حقيقتها، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وعليه أئمة الجماعة من أهل السنة. قال رحمه الله: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري ولبه عنه، قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين، لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان. ثم ذكر في عصر أبو عبد البر الحافظ أبو بكر البيهقي، قال مع توليه للمتكلمين، لأن له تولي للمتكلمين وقرب لهم ودفاع عنهم من أصحاب أبي الحسن الأشعري، ومع هذا فإنه أقر ببعض الصفات كما ذكر في كتابه الأسماء والصفات. والبيهقي يثبت الكثير من الأسماء والصفات، وقد يقع فيما وقع فيه غيره من التأويل في بعضها. قال: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة، وهو يرد على المتكلمين الذين يقولون أنها جارحة. والأولى هو ترك الكلام في هذا، وإنما تثبت لله اليدين، والخوض في هذا أنها جارحة أو غير جارحة فإننا لا نخوض بهذا بشيء. ولكن من زعم أنها كيد المخلوق، فإن وصف الله عز وجل بشيء من خصائص المخلوقين فإن هذا تشبيه. قال: لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأنه خلق بيديه، وقال: بل يداه مبسوطتان. وهذا من إثبات البيهقي لهذه الصفة، صفة اليدين لله عز وجل. قال رحمه الله: وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب، مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده. وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. نعم، ذكر هذه الألفاظ أيضا الإمام البيهقي، منها ما جاء في محجة آدم وموسى، قول موسى: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، في إثبات صفة اليد لله عز وجل، ونفخ فيك من روحي. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه، أيضا في هذه المحاجة: اصطفاك الله بكلامه، قول آدم لموسى: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه، في إثبات صفة الكلام. وخط لك الألواح بيده، فيه إثبات الكتابة لله عز وجل، وأنه كتب التوراة بيده. وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده، فيه إثبات صفة الكتابة لله عز وجل. نعم. قال: ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. نعم، فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، وإذا ثبت هذا بهذا اللفظ فيه إثبات الغرس لله عز وجل كما يليق بجلاله. قال: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. نعم. قال رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده، كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. أيضا هذا فيه إثبات أن الله عز وجل يتكفأ الأرض يوم القيامة وهي كالخبزة في يد الرجل يتكفأها بمعنى يميلها. قال الجبار وهو من أسماء الله عز وجل بيدي فيه بصفة اليد كما يتكفأ أحدكم خبزته يميلها عندما يخبز الخبز يميله في يده في السفر نزلا لأهل الجنة، أي أن الله عز وجل جعل هذه الأرض نزلا لأهل الجنة. نعم. قال رحمه الله وذكر أحاديث مثل قوله بيدي الأمر والخير. نعم فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل. نعم. قال والخير بيديك والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كل هذه الأدلة أيضا فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل، وكذلك وصفت بالبسط وأن الله يبسط بيده يبسط يده ليتوب المسيء، فدل على أن اليد على حقيقتها. قال وقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، أيضا فيه إثبات صفة اليمين لله عز وجل وأن كلتا يديه يمين كما دل على هذا الحديث، وهذا مما يجب أن يعتقد في صفات الله عز وجل ما دلت النصوص عليه من إثبات اليمين وإثبات اليد لله عز وجل. نعم. قال وقوله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. أيضا هذا في الحديث فيه بعض الصفات، بعض الصفات وهي صفة الطي، وأن الله يطوي السماوات يوم القيامة بيده ثم يأخذهن بيده اليمنى في إثبات صفة اليمين، ثم يقول أنا الملك أين الجبارون في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قال ثم يطوي الأراضين بشماله، هذا فيه إثبات صفة الطي وفيه إثبات صفة الشمال، وقد اختلف العلماء في إثباتها، لأن بعض الألفاظ التي وردت بإثبات صفة الشمال في هذا اللفظ مخالفة لما نقله الرواه الذين هم أوثق ممن روى هذه الرواية، فقالوا أن هذه فيها مخالفة لمن رواية الأوثق ولعل من تصرف الرواه، ومن يعتقد أنها صفة يقول هي منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل العدول الثقات، وهذا محل اختلاف بين أهل العلم، والاختلاف ليس في أن يثبت شيء أو ينفى وإنما هو في تصحيح هذه اللفظة، وأهل السنة يختلفون في تصحيح الحديث وفي تضعيفها، وكذلك يختلفون في بعض الألفاظ الواردة في الأحاديث الصحيحة إذا جاء ما يخالفها من الروايات الأخرى، فيكون هذا الاختلاف في ثبوت هذا الدليل من عدمه، أما لو ثبت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يشكل على عقيدة أهل السنة بل إنهم يثبتونه. نعم. قال رحمه الله وقوله يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. نعم هذه أيضا بعض الأوصاف التي تدل على إثبات صفة اليد لله عز وجل، وأن يد الله ملأة يمين الله ملأة أي ممتلئة، وهذا دليل على أن اليد حقيقية لا يغيضها نفقة، أي ما أنفق الله عز وجل فإنه لا ينقص مما في يده من الخير. سحاء الليل والنهار أي أنها دائمة الإنفاق، وأن الله عز وجل ينفق النفقة الدائمة وهو لا ينقص ما في يمينه. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض أي لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء في إثبات العرش الله عز وجل والماء فوق السماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع، وفي بعض الروايات القسط يعني العدل يخفض ويرفع، ولهذا قال بعض أهل العلم إحدى يديه للفضل والأخرى للعدل، فينفق بإحدى يديه وبيده الأخرى الميزان، فإنه يخفض ويرفع بعدله. نعم. قال: وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق آدم قال له: ويداه مخبوضتان اختر أيهما شئت. قال اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. نعم، هذا أيضا في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وإثبات صفة اليمين لله عز وجل. نعم. قال: وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. ثم ذكر هذا الحديث: إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره، فيه إثبات صفة المسح على ظهر آدم، إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع، في هذا النوع في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. نعم. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. يشير إلى أن مذهب السلف وسلف الأمة أنهم لم يفسروها التفسير المذموم والتأويل المذموم، أما التفسير بمعرفة معانيها المعروفة في اللغة فإنهم فسروه. قال: وكذلك قال في الاستواء على العرش، يعني ما قال في اليدين وسائر الصفات الخبرية. قال: مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين، البيهقي يحكي بقول بعض المتأخرين الذين هم على طريق السلف، وهذا دليل على أن في المتأخرين من هو على طريق السلف من إثبات هذه الصفات على طريقة أهل السنة. قال رحمه الله: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه بها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. هذا أيضا نقل عن القاضي أبي يعلى، ويلاحظ هنا أن الشيخ الإسلام نقل عن ابن عبد البر وهو مالكي، وعن البيهقي وهو شافعي، وعن أبي يعلى وهو حنبلي من المتأخرين من أصحاب الأئمة الأربعة، ونقل عنهم ما يدل على طريقة السلف، وأنهم يحكون في هذه الأحاديث طريقة السلف. فقال أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، يعني التأويل المذموم الذي عليه أهل البدع، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله تحمل على ظاهرها المراد، لا تشبه بسائر الموصوفين أي المخلوقين الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، يعني رد على المؤولة والمعطلة ورد على المشبهة، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وهذا مما يدل على أن أصحاب هؤلاء الأئمة منهم من وافق طريقه، وإن كان بعضهم قد خالف في بعض المسائل، إلا أنهم في الجملة على طريقة الأئمة المتقدمين. قال رحمه الله: وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول. ثم ذكر شيخ الإسلام أن القاضي أبا يعلى ذكر كلام هؤلاء مستأنسا به، وهم هؤلاء الأئمة الكبار، ثم أن الشيخ الإسلام لم ينقل كلامه، قال: لأن في حكاية ألفاظهم طول. قال رحمه الله: إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. ثم ذكر أن هذا الطريق هو طريق الصحابة، لأن قال ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها. الظاهر المراد الذي ليس هو طريق المفوضة، وإنما هو إثبات المعاني التي يعرفها العرب من كلامه ولم يتعرضوا لتأويلها، التأويل المذموم الذي عليه أهل البدع، ولا صرفها عن ظاهرها، ولا صرفها عن ظاهرها كما هو طريقة المؤولة. فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق، يعني لو كان التأويل الذي عليه المتأخرون سائغ لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. لو كان التأويل مسلك السلف لكانوا أسبق إليه، ولأن فيه دفع لشبهة التشبيه عند من اعتقد أن هذه النصوص تدل على التشبيه، وإن كانت النصوص لا تدل على ذلك. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول حفظكم الله، ما وجه إطالة شيخ الإسلام رحمه الله بالنقل عن ابن خفيف في سائر مسائل الاعتقاد مع أن الكتاب يتعلق بنصوص الصفات؟ شيخ الإسلام نقل جملة من كلام ابن خفيف وكما نقل عن غيره، ولكنه أطال لأن كلامه مختصر في بعض هذه المسائل، وهو يشير ببعض من ينقل عنه أن كلامهم يطول في بعض المسائل، وليس هذا مما قد يعني يسأل عنه، لأن المصنف إذا نقل بعض كلام العلماء فإنه ينقله لمقصد، وقد يترك كلام غيره لأنه يرى أن هذا أدل على المقصود من غيره. وكلام ابن خفيف قوي في إثبات معتقد أهل السنة كما هو ملاحظ، وهو في ألفاظه موافق لكلام السلف، ولهذا شيخ الإسلام نقل من كلامه جملة طويلة مما يدل على تقريره لمذهب السلف. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول هل يصح أن يقال كلم الله تعالى موسى عليه السلام مشافهة؟ نحن نعرض عن الألفاظ المحدثة ونقول كلم الله موسى تكليما كما قال الله عز وجل، وهذا الكلام من غير واسطة، ونعرض عن الألفاظ لأن المشافهة فيها نسبة الكلام للشفتين، ونحن لا نثبت لله إلا ما أثبت لنفسه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول هل صح أن للميزان لسان؟ ورد في كلام بعض السلف وهو في الرد على من ادعى أنه ميزان معنوي وليس بحقيقي. بارك الله فيكم. هل يقول هذا السائل هل يفرق بين الطاعة والبيعة بالنسبة للإمام؟ الطاعة من لوازم البيعة، إذا بايع الإمام على السمع والطاعة فيجب عليه أن يطيع، فإذا بايع الرجل الإمام أو بايعه أهل الحل والعقد فيجب على الناس طاعة ولي الأمر. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل في قول ابن خفيف لا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزله، فهل الشهادة للمعين بالجنة والنار خاصة بالمؤمنين أم هي عامة بالمسلمين والكفار الأصليين كاليهود والنصارى؟ ما أدري ما الذي يراد في هذه الأسئلة، يسألون وينقبون ثم يخطئون في النقب. سبق أن تكلمنا في هذا الباب أن هذه المسائل لا يسأل عنها، وأن الفتن التي يثيرها بعض من يثيرها بدعوى أن بعض أهل العلم لا يكفرون اليهود والنصارى بمثل هذه النقول أن هذه دعوى باطلة، والمعروف عن السلف أن كل كلام أورث فتنة أو شبهة يترك. اليهود والنصارى الذين كانوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا به ولم يستجيبوا لدعوته فهم كفار في نار جهنم خالدون مخلدون فيها. وأما التنقيب عن فلان وفلان ويظن أنه كل من مات طاغوت من طواغيت اليهود والنصارى يقال هل هو في النار هل تشهدون له بالنار، فإن هذا ليس مما نشتغل به، كنا لا نشك في كفره. كما أنه إذا مات المسلم وهو مداوم على الصلاة وعلى الصيام فهل من الدين أن يسأل هل تشهدون أنه في الجنة؟ فهذه أمور لسنا معنيين بها ولم نخاطب بها. كل مؤمن في الجنة، كل كافر في النار. والأصل في من مات من اليهود والنصارى اليوم أن ظاهره الكفر ولا نشك بكفره، ولكن أمرهم إلى الله. إن كان الله علم أن بعضهم لم تقم عليه الحجة ولم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ثم ينبغي أن يعرف عندما يقال من اليهود والنصارى من قامت عليهم الحجة ومن لم تقم عليهم، فهم على قسمين: من قامت عليهم الحجة فهم في النار خالدون مخلدون فيها وهم كفار، وأما من لم تقم عليهم الحجة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعني أنهم مسلمون، بل يكون حكمهم حكم أهل الفتح. أما أن يعتقد أن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه مسلم فهذا لم يقل به أحد، وينبغي أن يفهم هذا الفهم إذا كان قد يعرف أو يفهم بعض الناس من بعض الإطلاقات أن يعتقد أن في بعض اليهود والنصارى ممن لم تبلغه الدعوة أنه مسلم مع أنه لم ينطق بالشهادتين ولم يدخل بهذا الدين، فهذا ما قال به أحد من العلماء، بل حالهم يرجع إلى قسمين: إما أن تبلغهم الدعوة فإذا آمنوا فهم مؤمنون وإن كفروا فهم كافرون، وإما أن لا تبلغهم الدعوة فحكمهم حكم أهل الفترة. وأما المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو محافظ على هذا الدين وهو يقيم الصلاة وهو محافظ على الشعائر ثم يعرض له شيء من الجهل ويقع في بعض الأمور الشركية ولم تقم عليه الحجة وإنما يفعل هذا عن جهل أو تأويل، فهؤلاء الذين ينظر في أصل ما هم فيه من الإيمان فإن عذرناهم بجهلهم فهم على أصل دينهم وعلى أصل إسلامهم. وأما اليهود والنصارى فإن عذرناهم بعدم بلوغ الدعوة فلا يعني أننا نقطع لهم بالإسلام، وإنما يقال حكمهم حكم أهل الفترة الذين يمتحنون يوم القيامة، ثم بعد ذلك يكون أمرهم إما إلى الجنة وإما إلى النار بعد ذلك الامتحان. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الفرق بين الروح والنفس؟ قيل أن الروح هي النفس وقيل أن الروح غير النفس، وهناك اختلاف بين الناس خصوصا بين المتكلمين في حقيقة الروح. وأما أهل العلم الذين هم على طريق السلف فليس لهم اشتغال بهذه الأمور، وإنما إذا وردت النصوص فإنهم فسروها بما هو معروف عند أهل العلم. وقيل أن الروح، وكما جاء أيضا في النصوص أن الروح أطلقت على معنى النفس، يقال خرجت روحه وخرجت نفسه كما جاء في النصوص. لكن من العلماء من يفرق بين الروح، فإنها إذا خرجت من البدن يقال أنها روح، وكذلك النفس فإنها تطرق على معنى الروح إذا كانت في البدن، فإذا خرجت يقال خرجت الروح ولا يقال النفس بعد انفصالها عن البدن عن الروح يقال أنها نفس، وإنما يقال أنها إذا كانت متصلة بالبدن أو يقال خرجت نفسه عند خروجها. وليس بهذا من البحث ما يحتاج إليه لمن أراد معرفة الحق، فإن الروح إذا أطلقت فإنها معروفة وهي ما يدخل في البدن، وما دلت النصوص عليه من أنه يحصل عند نفخ الله عز وجل الروح في البدن أو كذلك النفس فإنها بمعنى واحد إذا جاءت في النصوص. لكن هل بينهما فرق في بعض الاستعمالات أم لا؟ لعل هذا أيضا يكون بحث لمن أراد التحقيق اللفظ اللغوي والاستخدام الشارع لهذه الألفاظ، ولا يترتب على هذا كبير مفسدة إذا وقع الجهل أو كان الخلاف في هذا سائرا، فإنه لا ينبغي أن يضيق الخلاف بين أهل العلم في هذا وأن يشدد على المخالف فيه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل الكسب له حد معين أم هو مطلق؟ أي كسب؟ يعني المكاسب يقصد؟ المكاسب، لعل الذي ورد في الكلام أن الله أباح المكاسب، الكسب ليس له حد من جهة أن الإنسان له أن يكتسب ما شاء أن يكتسب من المباح، من الأمور المباحة. يعني ليس الإنسان مقيد بأنه لا يكتسب أكثر مما يحتاج إليه، بل له أن يكسب وأن يكتسب ما أباح الله عز وجل إذا أدى زكاة الأموال. وأما إذا كان له أن يكتسب يعني كل ما وقع في يده أو ما تمكن منه من الحرام، إن هذا لا يجوز، إنما المكاسب ما أباح الله عز وجل. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل عن الحديث: يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته، هل في هذا الحديث تشبيه؟ ليس في هذا التشبيه، كما أنه ليس في إثبات السمع والبصر وفي إثبات اليد والقدم تشبيه. والذي ينقدح في ذهنه شيء فهذه من شبه المشبهة، فما يضاف إلى الله ليس كما يضاف إلى المخلوقين، كل ما يضاف إلى الله من الأسماء فهو يليق به، وما يضاف إلى المخلوقين من الأسماء والصفات فهو مما يليق به. إذن ما معنى قوله كما يتكفأ أحدكم خبزته؟ لعل هذا هو يعني محل الإشكال. المقصود أن هناك كما جاء في الرؤية تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء، أي أنهم يعرفون تكفأ الإنسان عندما يتكفأ، فهذا الفعل معروف عندهم ولله عز وجل فعل، فليس المقصود هو تشبيه صفة الله بصفة العبد، ولكن هذا الفعل معروف، فإن التكفأ معروف عندهم وهو مفسر بهذا، فالله عز وجل يتكفأ الأرض بهذا الفعل وعرف لهم هذا اللفظ بهذا الشيء المفسر المعروف من كلامه، وليس المقصود هو تشبيه فعل الله بفعل العبد، لكن المقصود هو بيان حقيقة التكفؤ الذي يحصل من الإنسان. بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال، يقول: ما ثبت من أفعال الله عز وجل هل يثبت له منها صفة؟ وما الضابط في التفريق بين أفعال الله وصفاته؟ ليس كل ما يثبت من الأفعال يصح أن يشتق منه صفة، كما نبه على هذا العلماء، بخلاف الأسماء فإن كل اسم هو مشتق من صفة، وأما الأفعال فهناك بعض الأفعال لا يشتق منها صفات، لا يشتق منها صفات، كما يأتي في بعض الأفعال التي تأتي في مقابل أفعال المخلوقين على سبيل الجزاء والمعاوضة، مثل يمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، لا يقال صفة النسيان صفة المكر، وكذلك قيل في صفة الهرولة في ما جاء بالهرولة لا يقال صفة الهرولة. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.